إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ الجليل الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الحديث عن أدب عظيم من آداب طالب العلم، وهو دوام المراقبة. دوام المراقبة، يقول المؤلف حفظه الله: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. هذا الأدب العظيم من آداب طالب العلم هو دوام المراقبة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن طالب العلم عليه أن يكون مستحضرا في نفسه دائما أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يعلم أحواله، يعلم خلجات نفسه، ويعلم بما في صدره، وأن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه، كما قال عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك يقول سبحانه في كتابه الكريم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن لابد أن يستحضر طالب العلم معية الله سبحانه وتعالى، ومعية الله تعالى قسمان كما هو معلوم: معية عامة، هذه مع البشر جميعا، ومنهم طالب العلم هو واحد من ضمن جميع الناس صالحهم وطالحهم، الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى، يعني لا يخفى عليه أحوالهم، فهو يسمعهم ويبصرهم سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من المعية، وهي معية الايه، المعية الخاصة، معية التوفيق والتأييد، معية التوفيق والتأييد، وهذه لا تكون إلا للصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى الذين اتقوا الله تعالى حق تقاته، فهؤلاء يكون الله سبحانه وتعالى معهم بنصره وتأييده. فطالب العلم عليه أن يستحضر معية الله سبحانه وتعالى، وهذا من معاني المراقبة، استحضار معية الله سبحانه وتعالى له، معية المعية العامة، معية السمع والبصر والإحاطة والعلم، والمعية الخاصة يعني هو يرجوها، يرجو ذلك، ويعني لذلك طالب العلم عنده الخوف والرجاء، فمن باب الرجاء أنه يرجو أن يكون من أهل هذه المعية الخاصة، ممن يكون الله سبحانه وتعالى معهم، ينصرهم ويوفقهم ويؤيدهم ويسدد خطاهم، لكن عليه أن يأخذ بأسباب ذلك ويسعى للفوز بهذه المعية. ومراقبة الله سبحانه وتعالى يعني هي داخلة في مقام الإحسان، داخلة في مقام الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فالإحسان هذا هو أعلى المراتب، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني من معاني الإحسان المراقبة لله سبحانه وتعالى، أنك يعني تراقب الله تعالى وتعلم أن الله تعالى مراقبك، يعني يكون دائما مستحضرا اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وتعمل بما يوافق ذلك. فكل عبادة تؤديها، ومن جملة العبادات طلب العلم، يعني طلب العلم والتعلم والتعليم، هذا كله من الأعمال الصالحة التي عليك أن تراقب فيها ربك سبحانه وتعالى، بمعنى أن تستحضر أن الله تعالى مطلع عليك وتؤدي هذه الأعمال كما لو كنت ترى الله سبحانه وتعالى، كيف كنت يعني كيف كنت ستعلم وتتعلم وتعلم، فتستحضر هذه المعاني العظيمة. وذكرنا يعني نوعي المعية، وطبعا طالب العلم يرجو أن يكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في الغار، قال: لا تحزن إن الله معنا، لما كانوا في كرب عظيم وأحاط بهم المشركون، وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وموسى عليه السلام لما صار جيش فرعون خلفه والبحر أمامه، قال إيه؟ وقال له أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فطالب العلم عليه أن يأخذ بأسباب هذه المعية العظيمة حتى يكون ممن يسددهم الله سبحانه وتعالى ويوفقهم وينصرهم ويذلل لهم كل أمر عسير. والله سبحانه وتعالى رقيب على عباده، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرقيب، من أسماء الله سبحانه وتعالى الرقيب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكان الله على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. ولذلك يعني فإن الله سبحانه وتعالى رقيب على كل شيء، يعني لابد أن تستحضر يعني في نفسك أن الله سبحانه وتعالى رقيب على كل شيء، رقيب على نطقك إذا تكلمت، رقيب على نيتك في قلبك، رقيب على كل عمل تعمله وكل حركة وسكنة. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم كتاب مدارج السالكين ذكر 10 أسباب تزيد في محبة العبد لربه، أسباب التي تجلب محبة الرب سبحانه وتعالى. هناك أسباب تجلب للعبد محبة الله سبحانه وتعالى، وتجلب له معية الله تعالى الخاصة، أن يكون الله تعالى معه ينصره ويوفقه ويؤيده. فذكر من هذه الأسباب، قال: منها مطالعة القلب ومشاهدته لمقتضيات أسماء الله وصفاته التي من عرفها حقيقة على الوجه اللائق بالله سبحانه عرف الله على الحقيقة وعبد الله حق عبادته. فإذن يعني مطالعة القلب ومشاهدته لمقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا من الأسباب التي تجلب للعبد محبة الله سبحانه وتعالى له. يطالع مقتضيات أسماء الله، ومن أسماء الله تعالى السميع، ومن أسمائه البصير، ومن أسمائه الرقيب، ومن أسمائه المحيط. وعليكم السلام. السميع والبصير والعليم والرقيب والمحيط والخبير سبحانه وتعالى. فالمؤمن يوقن بذلك، وطالب العلم أحق الناس أن يعلم ذلك ويستحضره، لأنه يعلم أسماء الله سبحانه وتعالى التي أخبرنا بها في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيتأمل هذه الأسماء ويستحضر معاني هذه الأسماء. المراقبة لها تعريفات، المراقبة لها تعريفات، ومن ضمن تعريفات المراقبة أنها خلوص السر والعلانية لله عز وجل. من تعريفات المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل، بمعنى أن تكون يعني أن تكون سريرة الإنسان وعلانية خالصة لله سبحانه وتعالى، أن تكون سريرة الإنسان خالصة لله سبحانه وتعالى صافية من أي شائبة، وأن تكون علانية الإنسان كذلك خالصة يعني من جميع ما يشوبها، يعني العلانية الأعمال التي يعملها أمام الناس تكون موافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة للصواب، ويعني ما في سره يكون خالص النية لله سبحانه وتعالى. وعلامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. قال بعض العلماء علامة المراقبة، قال بعض العلماء علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. هذه يعني ثلاث علامات تدل على أن العبد قد حقق المراقبة لله سبحانه وتعالى. فإذا يعني كما ذكر المؤلف حفظه الله أن طالب العلم عليه أن يكون دائما المراقبة لله سبحانه وتعالى، دائما الاستحضار لاطلاع الله تعالى عليه، وأن الله تعالى يسمعه ويراه ويحيط به. ثم أيضا في نفس هذه الفقرة وفي أثناء الكلام على هذا الأدب طلب المؤلف من طالب العلم أن يسير إلى ربه بين الخوف والرجاء، وهذا حال المؤمن، يعني لا بد أن يجمع به الخوف والرجاء، فيخاف عقاب الله سبحانه وتعالى ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. وقال يعني إن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، مثل الجناحين للطائر، إذا انكسر أحد الجناحين سقط، إذا انكسر أحد الجناحين سقط الطائر ولا يستطيع أن يواصل سيره بجناح واحد. فكذلك العبد يعني لا يستطيع أن يواصل سيره إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة بجناح واحد، بجناح الخوف فقط أو بجناح الرجاء فقط. لكن يعني هناك بعض الحالات يعني ينصح العلماء أن يغلب فيها جانب الخوف، وحالات أخرى ينصح فيها بتغليب جانب الرجاء. فإذا كان الإنسان يعني يشعر بقنوط أو يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من مما حذر الله تعالى منه وتوعد عليه، القنوط واليأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. ف يعني إذا شعر إنسان ببوادر يعني يأس أو قنوط أو كذا سوف تقعده عن مواصلة يعني الخير ومواصلة طريق العبادة، فعليه في هذه الحالة أن يغلب جانب الرجاء وينصحه الناصحون، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وفضل الله عظيم، حتى يعني يأخذ جرعة من الرجاء توازن يعني هذا اليأس الذي أصابه وتعيده إلى الجادة إلى الطريق المستقيم. وفي المقابل أيضا إذا كان هناك إنسان مستهتر ومسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي وعنده أمن من عذاب الله، فهذا شيء طبعا مما حذر الله تعالى منه أيضا، وقال سبحانه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن لا يمكن أن يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وإذا يعني صار إنسان عنده استهانة يعني بحدود الله سبحانه وتعالى وتواكل على أنه خلاص يعني صار طالب علم وصار عالما، كأن هذا وحده يعني كاف لنجاته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من مداخل الشيطان ومن تلبيس إبليس على يعني بعض المنتسبين للعلم وطلب العلم وكذا، أنه يزين لهم أنه خلاص يعني أنت عالم وتقوم بعمل عظيم وكذا، فيجعله يتهاون يعني بالمعاصي وكأنه ضمن لنفسه المغفرة، فحينئذ لابد وأن يغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يعظه الواعظون وينصحه الناصحون بأن عقاب الله تعالى شديد، وأن كونه عالما أو طالب علم هذا لا يعني يعني أنه سيخفف عنه الحساب، بل قد يعني يكون موقفه أصعب من الجاهل الذي لا يعلم، لأن الجاهل الذي لا يعلم قد يكون معه عذر عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون معه عذر يعني عند الله سبحانه وتعالى ويعذره الله تعالى بجهله، لكن العالم كيف ستكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى؟ والعلم الذي وعد صاحبه برفعة الدرجات عند الله سبحانه في الآخرة ووعد صاحبه بالجنة وبالثواب العظيم، هو العلم الذي يعمل به صاحبه، لكن علم لا يعمل به هذا سيكون حجة عليه ويكون وبالا عليه. فطالب العلم في هذه الحالة إذا يعني شعر من نفسه أنه يعني عنده بوادر أو لأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، فحينئذ عليه أن يعالج ذلك بتغليب جانب الخوف، حتى أيضا إن تعتدل الكفة ويستقيم على الجادة والطريق المستقيم. كذلك يعني العلماء أيضا يوصون أنه في أوقات الاحتضار الإنسان إذا كان يحتضر خلاص يعني انتهى زمان العمل، هو أصلا الخوف مطلوب من أجل يعني أن يمتنع الإنسان عن المعصية ويحجز الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا صار المؤمن يعني على فراش الموت خلاص يعني أيس من الدنيا وأيقن يعني بأنه على أعتاب الآخرة، فيوصي العلماء في هذه الحالة بتغليب جانب الرجاء في هذه الحالة، أنه يغلب جانب الرجاء حتى تقبض روحه وهو محب لقاء الله سبحانه وتعالى، وقد يعني غلب عليه الرجاء في سعة رحمة الله وسعة كرمه، حتى يموت وهو يعني محسن للظن بالله سبحانه وتعالى وهو على حال عظيمة من محبة لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه خلاص يعني هو بطبيعة الحال قد زهد في الدنيا وأعرض عنها وعن شهواتها ومستعد يعني للقاء الله، فيحتاج في هذه الحالة إلى الرجاء وكذا. فلذلك يعني كان السلف مثلا يدخلون على المحتضر وهو على فراش الموت فيذكرونه بأفضل ما عمل حتى يعني يرجو الله سبحانه وتعالى ويغلب عليه الرجاء، يقولون له يعني ألست ممن فعل كذا وكذا من الخير، ويذكرونه ببعض يعني ما عمل من الخير وما أعد الله سبحانه وتعالى يعني من الثواب العظيم لمن عمل هذه الطاعات، ويذكرونه بسعة رحمة الله وعظيم مغفرته وكذا، حتى يعني يغلب عليه الرجاء ويقبض إن شاء الله في حال طيب. طيب بعد طبعا يوصي هنا أيضا بامتلاء الإقبال على الله بكليتك، يوصي بالإقبال على الله سبحانه وتعالى بكليتك يعني بجميع همتك، يعني لا تجعل جزءا من همتك وعزيمتك وإرادتك لله سبحانه وتعالى وجزءا لغير الله، بل اجعل جميع همتك وجميع عزيمتك في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويوصي بامتلاء القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن محبة الله عز وجل في الدرس السابق، ويوصي أيضا بالإقبال اللسان على ذكر الله سبحانه وتعالى عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكر الله سبحانه وتعالى له ثمرات عظيمة جدا، فهو سبب لانشراح الصدر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبب لانشراح الصدر وتفريج الهموم والغموم، ويكون حرزا من الشيطان، وهذه كلها أمور يحتاج إليها طالب العلم في مسيرته. قال: والاستبشار والفرح والسرور بأحكام الله تعالى وحكمه. يعني المؤمن وطالب العلم خاصة لابد وأن يكون مستبشرا فرحا، لابد وأن يكون مستبشرا فرحا مسرورا بأحكام الله سبحانه وتعالى، بأحكام الله عز وجل، الأحكام اللي هي الشرعية، الأوامر والنواهي، يعني راض بما شرع الله سبحانه وتعالى. طالب العلم لا يزال كل يوم يتعلم حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى، وأمرا من أوامر الله، ونهيا من مناهي الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون تقبله لهذه الأحكام بالسرور والاستبشار والتفكر في يعني ما يترتب على هذه الأحكام، يعني من المصالح العظيمة للعبد في الدنيا والآخرة. وكذلك حكم الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل له حكم في يعني أوامره الكونية وتقديراته سبحانه وتعالى العظيمة. وطالب العلم يعني في أثناء مسيرته العلمية تعترضه مثلا بعض المصائب، يبتلى ببعض المحن، فيتفكر في أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل ما يقدر على العبد من خير أو شر، فيتأمل في هذه الحكم ويكون فرحا بها مستبشرا راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى. طيب، الأدب الذي بعده، انتقل المؤلف رحمه الله حفظه الله بعد ذلك إلى الكلام عن أدب عظيم، وهو خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، خفض الجناح والتواضع، خفض الجناح التواضع، ونبذ الخيلاء اجتناب الخيلاء الاختيال على الآخرين، واجتناب الكبرياء. قال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قال: قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى. طيب، هنا هذا الأدب العظيم الذي يوصي به المؤلف حفظه الله، هو خفض الجناح ونبذ الخيلاء ونبذ الكبرياء. فيقول: تحل بآداب النفس، يعني عليك أن تتأدب بآداب النفس، وكما ذكرنا في بداية يعني شرح هذه الرسالة أن الرسالة مشتملة على آداب لطالب العلم. بعض هذه الآداب هي آداب طالب العلم في نفسه، آداب يعني خاصة في نفسه يهذب بها نفسه، لأن المسلم عموما وطالب العلم خصوصا مأمور بمجاهدة النفس، كما قال سبحانه وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني الإنسان لا يستسلم لرغبات نفسه، وإنما يجاهد نفسه وينهاها عن الهوى. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعلماء يقولون يعني إن النفس بمثابة الفرس الجموح الذي يركض بصاحبه يعني رغما عنه ويسير به حتى يلجئه إلى المضايق. يعني ربما دخل به هذا الفرس مثلا في حارة ضيقة فانحشر فيها، وإذا يعني أطلق له العنان وتركه يسير كيفما شاء، ربما دخل به فانحشر مثلا في مكان ضيق وعجز عن إخراجه منه، وربما تردى به من مكان مرتفع إلى الهاوية وربما سقط عنه، فهذا الفرس يعني قد يؤدي به إلى الهلاك. فالنفس هي بمثابة هذا الفرس الجموح، تشتهي أشياء مما حرمها الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا أرخى لها العنان وتركها تسير كما شاءت ولم يهذبها ولم يؤدبها فإنها ربما يعني ساقته إلى الهاوية. لكن لا بد للمسلم أن يلجم نفسه كما يلجم صاحب الفرس يعني فرسه، حتى لا تذهب به إلى الهاوية ولا يتركها تسير كيفما شاءت، وإنما يوجهها هو ويوجهها إلى الطريق الصحيح ويهذب سيرها. فهذه مجاهدة النفس. و يعني قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال العلماء هذه الآية آية مكية نزلت في وقت يعني لم يكن مشروعا فيه قتال ولا شيء، وإنما المراد بقوله جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم فينا يعني طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، لنهدينهم سبلنا، وعدهم الله تعالى بالهداية. وطالب العلم أحوج ما يكون إلى الهداية، لأن الهداية من ضمنها التوفيق. يعني في طلب العلم، طالب العلم يجد أمامه اختلافات كثيرة وآراء عديدة، وكل مسألة يجد فيها آراء متشعبة، يحتاج أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويرشده إلى الصواب ويوفقه إلى الحق ليسلكه. فإذا هذه آداب النفس، الإنسان يجاهد نفسه ويهذب نفسه. فيقول: تحل بآداب النفس. وآداب النفس كثيرة، فذكر قال يعني منها، قال: من العفاف والحلم والصبر والتواضع. أو الأدب ذكره العفاف، العفاف بمعنى التعفف عما حرم الله سبحانه وتعالى والتعفف عما لا يليق عموما، فيشمل ذلك يعني التعفف عن الزنا والعياذ بالله تعالى، وعن مقدمات الزنا، فهذا من العفاف. والتعفف عن سؤال الناس والتطلع إلى ما في أيديهم، كما مدح الله سبحانه وتعالى أقواما بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. فالعفاف التعفف عن الحرام، التعفف عن سؤال الآخرين، التعفف عن التطلع إلى ما في أيدي الغير، والتعفف عن النظر إلى ما حرم الله، كل ذلك يعني من أخلاق طالب العلم ومن آداب نفس طالب العلم. والحلم هو يعني عدم المعاجلة بالعقوبة وعدم المبادرة بالانتقام. الإنسان برضو يعني يلجم نفسه، النفس يعني البشرية أحيانا يكون من طبيعتها الغضب والانفعال والرغبة في الانتصار للنفس أو كذا. في طالب العلم يعني من أخلاقه أن يكون حليما، ليس عنده يعني اندفاع ولا تهور ولا استعجال ولا رغبة في الانتقام ولا الانتصار لنفسه. والتحلي بالصبر، الصبر هو حبس النفس عن التسخط على قدر الله، حبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الشرع يعني حبس القلب عن التسخط على قدر الله، وحبس اللسان عن الشكوى إلى المخلوقين، أن يشتكي الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقين، وحبس اللسان عن وحبس الجوارح عن المعصية. والصبر أنواع، منها الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على المصائب والابتلاءات. ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، والصبر على المصائب والابتلاءات. طالب العلم يحتاج أيضا إلى أن يؤدب نفسه بأدب الصبر، لأن طلب العلم يحتاج إلى صبر، التعلم يحتاج إلى صبر، ويعني الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على ما يصيبه من الابتلاءات والمصائب، كل ذلك مما يحتاج إليه. والتواضع للحق، وهذا يعني هو موضوع هذا الأدب، والتواضع للحق، سنتكلم إن شاء الله عن التواضع. قال: وسكون الطائر من الوقار والرزانة. أن يكون يعني سكون الطائر يعني أن يكون الإنسان فيه سكينة، أن يكون في الإنسان يعني سكينة وخشوع، ويكون حاله كحال يعني من نقل عنه من السلف، يعني أنهم بعض السلف يعني نقل عنه أنه كان يصلي فجاء طير فحط على رأسه يحسبه خشبة أو يحسبه جدارا من سكونه وعدم حركته، من شدة سكونه وعدم حركته في الصلاة. فالقصد أن طالب العلم يعني ينبغي أن يتحلى بالسكينة، ويتحلى بالوقار والرزانة. الرزانة اللي هي رجاحة العقل، وخفض الجناح. خفض الجناح برضه هو التواضع للآخرين، تخفض لهم جناحك، هذه كناية عن التواضع للآخرين وعدم التعالي عليهم، متحملا ذل التعلم لعزة العلم. يعني طالب العلم قد يعترض في أثناء طلبه للعلم مواقف فيها يعني شيء من الذل، أو يعني شيء من الذل، فعليه أن يحتمله ويصبر عليه. وطبعا يعني قد يحصل أحيانا من بعض المعلمين أنه ربما قسى على الطالب، ربما قسى على الطالب، ربما طرده من مجلسه. وطبعا هذا ليس من الأخلاق الكريمة، يعني المعلم أيضا أو العالم لابد أن يتحلى بمكارم الأخلاق، لكن لو فرض أن حصل أن بعض المعلمين لم يكن متحليا بهذه الأخلاق، فهل طالب العلم يترك التعلم لأن المعلم مثلا ليس على الأخلاق الكاملة أو اللائقة أو كذا؟ الجواب كلا، يعني لأنك يعني إذا كان يعني لك حاجة شرعية يعني عند هذا الشخص العالم أو المعلم، تريد يعني أن تستفيد منه ما ترتفع به درجتك عند الله سبحانه وتعالى، فلابد أن تصبر عليه وتلتمس له العذر وكذا. والعالم أو المعلم هو بشر يعني، وإنسان، ويعرض له ما يعرض للبشر، ربما في موقف من المواقف مثلا، ربما كان مثلا في ظروف نفسية يعني سيئة، فربما كان يمر يعني بضغوط معينة، فظهر أثر ذلك مثلا في حدة على الطلاب، أو يعني عاملهم معاملة غير لائقة أو كذا، فيلتمس لمعلمه العذر. وذلك أن المؤمن يعني بصفة عامة ينبغي أن يكون ذليلا للمؤمنين، لعموم المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الذين يحبهم ويحبونه فقال إيه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فقال أذلة على المؤمنين. المؤمن يكون ذليلا لعموم المؤمنين، فإذا كنت يعني مطالبا أن تكون ذليلا للمؤمنين عموما، فأولى الناس أن تذل له، ومن يعلمك الخير ويرشدك إلى الخير، تغتفر له أحيانا مثلا ما يصدر عنه من قسوة أو شدة في بعض المواقف أو كذا، لأنك يعني تذل للمؤمنين وهذا أولى من تذل له. وقال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بخفض الجناح للمؤمنين عموما، فأنت تخفض جناحك للمؤمنين عموما وتتواضع لهم وتحتمل منهم، وأولى من تحتمل منه المعلم، فإن ذلك من أسباب السعادة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من لم يرضى بالذل في طلب العلم ساعة، من لم يرضى بالذل في طلب العلم ساعة بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة، من لم يرضى بالذل في طلب العلم ساعة بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة. ونقل يعني عن بعض أئمة السلف، يعني طبعا هنا هذه كلمة عظيمة وهي التي أشار إليها المؤلف هنا متحملا ذل التعلم لعزة العلم، يعني أنت ستحتمل الذل في طلب العلم يعني ساعة، يعني مدة يسيرة، لكن ستعز بذلك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى إذا صبرت وتحملت يعني ما يصيبك من مزلة مثلا في سبيل تحصيل العلم وطلبه، فسوف يعود ذلك عليك بالعز والرفعة إن شاء الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. وإلا فإنك يعني إذا أبيت الذل في طلب العلم فإنك ستبقى في ذل الجهل، الجهل يعني ذله أعظم من الذل الذي يحصل للمتعلم في طلب العلم. وقد يعني نقل عن بعض علماء السلف يعني وأئمتهم أنهم يعني رغم فضلهم الكبير و يعني ومنزلتهم يعني العالية، أنه كان فيهم حدة في الطبع وقسوة على الطلاب، وربما يعني طردوا الطالب من المجلس، وربما يعني تلفظوا عليه كلمات غير لائقة وكذا، ومع ذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يصبرون ويحتملون من معلميهم. يعني ومن أبرز يعني من نقل عنه ذلك يعني الإمام الأعمش سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى، أحد كبار أئمة التابعين وكبار الحفاظ والقراء والفقهاء. الإمام الأعمش رحمه الله كان في خلقه يعني في خلقه حدة يعني شديدة جدا وقسوة على الطلاب، ومع ذلك كانوا يحتملون من الطلاب، وطبعا كلهم من الأئمة الكبار، فيعني مما ورد عنه يعني أنه يعني خرج إلى طلابه يوما مغضبا وقال لهم لولا أن من في البيت أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. يعني يقول لولا أن من في البيت أبغض إلي منكم، يعني زوجته وكذا وأولاده في البيت أبغض إلي منكم، يعني هو يبغض إلى أولاد الطلاب، بس يقول أنا خرجت إليكم لأعلمكم، يعني أنتم رغم أني أبغضكم بس أنتم يعني أهون من في البيت. وكانوا يحتملون من هذه الكلمات، وكذلك كان كثيرا ما يطرد الطلاب، يعني يأتون ليقرأوا عليه الحديث فيطردهم ويمنعهم من القراءة عليه وكذا، وكان عنده كلب يعني يسلطه عليهم، يعني إذا جاءه الطلاب يأتونه البيت ليقرأوا عليه فيخرج الكلب يعني يلاحقهم ويهربون منه، ومع ذلك لا ييأسون ويعاودون يعني الرجوع إليه مرة أخرى يعني للاستفادة منه وكذا، وكانوا يعني يلحون عليه، وشدة برضو الإلحاح عليه يعني كان من أسباب يعني ازدياد يعني قسوته عليه. ومرة من الأيام يعني أغضبوه، فكان في المجلس يعني وأغضبوه، فقال قوموا لا حدثتكم شهرا، قال قوموا لا حدثتكم شهرا، وطردهم من المجلس وامتنع من التدريس شهرا وكذا، ومع ذلك يعني صبروا عليه وتعلموا منه واستفادوا. والآن يعني مرويات الأعمش يعني من الأحاديث بالآلاف، يعني أحاديثه بالآلاف وكثير منها في الكتب الستة، ويعني صبروا عليه رغم أنه كان لا يحدث بأكثر من 3 أحاديث في اليوم، يعني كان حتى أتيه الطلاب لا يحدثهم بأكثر من 3 أحاديث، يعني يوم ما يتكرم عليهم يعني يحدثهم 3 أحاديث و يصرفهم يعني ويطردهم وكذا، صبرا كذلك يعني مما نقل عنه حدة في طبعه وكذا الإمام الحافظ أحمد بن صالح المصري أحد الحفاظ الكبار وأئمة الحديث الكبار. أحمد بن صالح المصري من طبقة يعني من أقران الإمام أحمد بن حنبل يعني رحمه الله تعالى، وكان يعني إمام أهل مصر في الحديث يعني في زمانه، كان أيضا في خلقه يعني حدة وقسوة وكذا، يعني جاء إليه الإمام النسائي، إمام النسائي رحمه الله رحل إليه يعني جاي من بلاد فارس ومن العراق وكذا، ورحل إليه إلى مصر ليقرأ عليه، فطرده من المجلس يعني ولم يسمح له بالقراءة عليه وكذا، واحتمل يعني ذلك منه. وحتى الإمام مالك رحمه الله يعني رغم فضله أيضا ومنزلته الكبيرة كان في أحيانا برضو بعض القسوة يعني بغرض يعني تأديب الطلاب وكذا، يعني مما يؤثر يعني عنه أنه جاءه هشام بن عمار. الإمام مالك طبعا كان ذا وجاهة عظيمة، يعني قال يعني يقول مترجموه يعني كان كأنه السلطان يعني في مجلسه، وعنده حرس وخدم وكذا. الإمام مالك رحمه الله كان عنده حرس وعنده خدم وكان له هيبة يعني عظيمة. فكان جاءه هشام بن عمار، هشام بن عمار اللي هو أحد من شيوخ البخاري وهو أحد الكبار علماء القراءات، يعني هو راوي قراءة ابن عامر، هشام اللي هو الذي يروي قراءة ابن عامر. فجاء إليه من الشام يعني إلى المدينة ليقرأ عليه، وكان شابا يعني كان شابا صغير السن، فكأنه يعني كلم الإمام مالك بطريقة يعني الإمام مالك يعني شعر أن فيها يعني إساءة أدب أو كذا، شعر أن فيها إساءة أدب، طلب منه أن يحدثه، وهو يعني ما قصد يعني أن يضايقه. فأشار الإمام مالك إلى حرسه وقال اجلدوه 20 جلدة، قال اجلدوه 20 جلدة، فأخذوه يعني جلدوه 20 جلدة وطرده من المجلس. وبعدين بعد أن جلده يعني ندم الإمام مالك يعني راجع نفسه وكذا، فقال أدعوه وكذا، فدعاه أراد أن يستسمحه وقال له يعني طلب منه أن يسامحه وكذا، فقال يعني لن أسامحك حتى يعني تحدثني بكل جلدة حديثا، قال لن أسامحك حتى تحدثني بكل جلدة حديثا، فقال هاتي كتابك وأملأ عليه يعني أملأ عليه 20 حديثا وكذا. فكانوا يحتملون يعني، ورغم ذلك كان يروي عنه يعني ما غضب مثلا من شيخه ولا يعني ذكره بسوء وكذا، بل كان يعني يفتخر بذلك وأنه اغتنم يعني الفرصة في مزيد من الاستفادة وكذا. ففي الحقيقة يعني ضربوا أمثلة عظيمة في الصبر على أخلاق المعلمين. لكن طبعا يعني لا شك طبعا هذا لا يسوغ يعني ليس هذا دفاعا عن المعلم أو تسويغا له أن يسيء الأدب ويسيء المعاملة للطلاب أو كذا، لأن المعلم طبعا أولى الناس أن يتحلى بمكارم الأخلاق وكذا، ولكن يعني هو بشر وكذا، وربما يعني مر بظروف معينة، خاصة إذا كان يعني عليه ضغوط من الطلبة. بعض العلماء مثلا أحيانا يزدحم عليه الطلبة بالمئات والآلاف، وكل واحد يعني يريد أن يخصص له وقتا مثلا وكذا، وهو له طاقة معينة وكذا، فربما يعني ضجر أصابه الضجر مثلا أو كذا لأنه بشر. فعلى كل حال يعني طالب العلم مطالب بأن يتواضع لعموم المسلمين وخاصة لمعلمه، ويحتمل ذل التعلم لعزة العلم، وأن يكون ذليلا للحق. وذكر يعني أن الكبر نقصان في العقل، يعني الكبر دليل على أن العقل فيه علة، فيه يعني نقصان، وأن الكبر يعني سبب في الحرمان من العلم والحرمان من العمل به. الكبر سبب في الحرمان من العلم وسبب في الحرمان من العمل به، كما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. يعني الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه روى عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. يعني صنفان من الناس لا يتعلمون العلم، المستحي الذي عنده حياء يمنعه. طبعا الحياء في الأصل خلق يعني كريم، ولكن إذا الإنسان يعني المفروض الإنسان يستحيي، يعني خلق الحياء وخلق يحجز الإنسان عما لا يليق، لكن إذا صار يحجزه، إذا صار هذا الخلق يعني يحجزه عن الخير ويحجزه عما ينفعه، فهذا يعني في الحقيقة لا يسمى حياء، يعني والناس يحسبونه حياء، لكن هذا ليس هو الحياء المحمود الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كله خير. إذا صار الإنسان يعني عنده حرج من طلب العلم والاستفادة، فهذا يعني خلق ذميم في هذه الحالة وليس هو الحياء المشروع. لا يتعلم العلم مستحيا، لأن بعض الناس مثلا يستحي أن يتعلم ممن هو أصغر منه أو ممن هو قرين له مثلا في السن أو في المنصب أو نحو ذلك، فهذا يكون سببا في حرمانه من العلم. وكذلك الكبر، طبعا بلا شك الكبر من أعظم الموانع من العلم. بعض الناس يتكبر عن سؤال من هو أعلم منه، ويتكبر عن الحضور إلى مجالس العلم. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه أوصى كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا. قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. لماذا تفقهوا قبل أن تسودوا؟ قبل أن تسودوا يعني قبل أن تصيروا سادة وتصيروا يعني من يرجع إليهم ويؤخذ عنهم، لأن الإنسان إذا تسود يعني أو صار سيدا وصار يعني له أتباع وله كذا، ربما دخل إليه الشيطان والعياذ بالله تعالى ومنعه من التفقه وكذا، يقول لك خلاص وصار بقى الإمام الكبير والعالم الجليل وكذا، كيف يعني يرجع ويحضر الدروس مع الطلاب، ولا كيف مثلا يسأل يعني من هو أعلم منه عن شيء مثلا لا يعلمه أو كذا. وكذلك أيضا ربما التسود هذا يعني أو السيادة السؤدد ربما شغل الإنسان ولم يترك له وقتا لإفادة نفسه والتعلم، فلذلك الإنسان يعني يتعلم ويتفقه ويغتنم الفرصة قبل أن يسود، حتى لا يحجزه الشيطان بسبب الكبر عن مواصلة طريق التعلم وطلب العلم. وقال إن السلف رضوان الله عليهم كانوا يتوقون من الخيلاء ومن الكبر يعني توقيا عظيما، وضرب مثالا على ذلك بما جاء عن عمرو بن الأسود العنسي رحمه الله تعالى أنه يعني كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، يعني هو ماشي يضع اليمنى على اليسرى، وطبعا وضع اليمنى على اليسرى وشرع في الصلاة لأنه يعني ذل بين يدي عظيم، يعني قيل في وضع اليمنى على اليسرى أنه ذل بين يدي عظيم، وهو يعني علامة على التواضع والاستكانة وكذا. فكان هو يعني في الطريق يعني هو خارج من المسجد يقبض اليمنى على اليسرى، يعني علامة على التواضع يعني والذل وكذا. سئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي، يعني أن تخطر يده، يعني يحرك يده بطريقة ربما يعني حرك يده بطريقة فيها يعني زهو، الإنسان ماشي يعني كده مرفوع القامة ويهز يديه كده ويحركها مثلا طريقة فيها يعني، فخاف يعني أن يكون في مشيته يعني خيلاء أو تعال أو كذا وهو خارج من بيت الله ومن الصلاة وكذا، فكان يعني يمشي على هذه الهيئة. لكن طبعا يعني عندنا قاعدة ينبغي أن نتنبه إليها، وهي أن التابعين يعني عمرو بن الأسود هو من التابعين، وعلماء التابعين رحمهم الله تعالى رغم حرصهم على الخير ومحبتهم له ويعني سلامة نيتهم وقصدهم إن شاء الله تعالى، إلا أنهم يؤخذ منهم ما وافقوا فيه الحق ويجتنب يعني ما خالفوا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دائما هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، والصحابة رضي الله عنهم هديهم أقرب الهدي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكاد تجد في هدي الصحابة رضي الله عنهم يعني ما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني إلا ما ندر يعني لعذر معين أو كذا. لكن في عصر التابعين كثر يعني اجتهاد بعض علماء التابعين، فأحيانا يصير عندهم شيء من المغالاة، يعني من المغالاة يعني، والتواضع طبعا مطلوب ومحمود وخلق كريم، لكن أحيانا يحصل عندهم يعني شيء من المغالاة يعني والمبالغة التي تخرجهم عن موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المواقف لا يقتدى بهم فيها، يعني لا يقتدى بهم فيها، وإنما نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ممسكا يعني يده اليسرى بيده اليمنى ويمشي على هذه الهيئة؟ الجواب كلا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه منحدر من صبب، يعني كأنه نازل من مرتفع يعني عالي، وكان مشية النبي صلى الله عليه وسلم مشية سريعة وكذا، يعني مشية ليس فيها خيلاء ولا تكبر، وفي نفس الوقت أيضا ليس فيها تضعف وهوان يعني ومذلة. فالصحابة رضي الله عنهم يعني أسر عنهم أنهم كانوا يكرهون أيضا أن يمشي الإنسان متصنعا، إنسان يتصنع يعني أنه ماشي مطرق إلى الأرض كذا ويتصنع يعني التذلل والخضوع وكذا، فكانوا يكرهون ذلك ويقولون يعني الإنسان يمشي على سجيته يعني بطريقة وسط، كما وصف الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني مشية ليس فيها خيلاء ولا تعالي، ولكن في نفس الوقت مشية فيها نشاط وقوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشية فيها نشاط وفيها قوة وفي نفس الوقت ليس فيها خيلاء ولا تعالي، فخير الأمور الوسط. يعني ففي عهد التابعين يعني بعضهم يعني حذرا من الخيلاء وحذرا من المشية يعني التي فيها تعالي وفيها خيلاء، فبعضهم حذرا من ذلك صار يعني يستكين ويعني ويمشي مشية مثلا ربما فيها تصنع أو تكلف أو كذا على خلاف السجية أو الطبيعة، فهذا أيضا ليس بمحمود يعني لا هذا ولا هذا. لكن الغرض يعني أنه مثال يعني يفيدك، يعني الذي نستفيده من هذا الموقف ليس الاقتداء يعني به في كيفية المشية، ولكن الاقتداء بما في قلبه من التواضع العظيم والبعد عن الخيلاء والخشية من الخيلاء، فهذا هو موضع القدوة من هذا الأثر. يقول: واحذر داء الجبابرة الكبر، واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. في هذا الموضع يحذر من داء الجبابرة وهو الكبر، والكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سأله الرجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفي ذلك كبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر بأنه ليس الإنسان يلبس ثوبا حسنا أو نعلا حسنا أو كذا، وإنما الكبر هو بطر الحق. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هو رده على قائله، يعني هذا هو الكبر الحقيقي كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، بطر الحق، أن الإنسان يأتيه الحق فيرده على قائله. فبعض الناس يستكبر عن سماع النصيحة، يستكبر عن سماع النصيحة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال هو الرجل ينصح أخاه، هو الرجل ينصح أخاه فيقول انصح نفسك ومثلك لا ينصحني ولا يزغ الله تعالى. فهذا الذي جاء فيه قول الله سبحانه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهو الرجل ينصح أخاه، أحيانا يأتيك من ينصحك ويرشدك إلى الخير فتقول له هنا إيه الكبر يحجزه عن قبول النصيحة. المفروض أن المؤمن يصر يعني بالنصيحة ويستفيد منها وينتفع بها، لكن المتكبر يستنكف عن قبول النصيحة ويقول إيه انصح نفسك، يقول له شوف نفسك الأول أنت وانصح نفسك. طب حتى لو كان الناصح مقصرا لا عليك به، خلاص يعني هو حسابه على الله وهو محاسب على عمله، لكن استفد أنت من إيه من نصيحته واقبلها. فأبو هريرة رضي الله عنه لما جاءه إبليس وقال له إذا قرأت آية الكرسي قبل أن تنام لا يقربك شيطان حتى تصبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فكانت نصيحة مقبولة من الشيطان، يعني الشيطان نصح نصيحة وكانت مقبولة يعني صحيحة. فأنت إيه لا تنظر إلى القائل وإنما انظر إلى يعني ذات النصيحة وإلى المقولة التي قالها، فإذا وافقت الحق فأقبلها. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن، يعني ضل الشيء الضائع الذي يبحث عنه المؤمن أن وجدها أخذها. يعني زي مثل الإنسان يعني إذا ضاع له شيء أو ضاع لك شيء فتبحث عنه في أي مكان وجدته ستلتقط يعني ضلتك وتفرح بها. إذا ضاع منك شيء نفيس وقيم يعني وأنت تبحث عنه وبحاجة إليه في أي مكان وجدته لن تستنكف عن أخذه، مثلا لأنه في مكان يعني غير لائق أو مكان يعني غير مناسب أو كذا، ففي أي مكان وجدته ستأخذه. فالحكمة ضلة المؤمن أن وجدها أخذها. فبعض الناس يعني إذا جاءه من ينصحه يقول إيه انصح نفسك وشوف نفسك الأول وأنت في كذا، وبدلا من أن يقبل النصيحة لا يحولها إلى هجوم على الناصح ويبدأ يطعن في الناصح ويتهمه يعني بأنه مقصر وينبغي أن ينصح نفسه. أو مثلك لا ينصحني، يقول له يعني مش أنت اللي تنصحني، أنا مثلا أنا نعم يعني بعض الناس يقر يعني بأنه فعلا مقصر ويحتاج إلى نصيحة، لكن إذا جاءه الناصح يقول له يعني لست أنت الذي تنصحني، هناك يعني من هو أكبر مني وأعلم مني هؤلاء ينصحونني، لكن أنت إيه يعني أحقر أو أقل من أن أقبل منك النصيحة وكذا. وهذا يعني من مداخل الشيطان. فالكبر يعني أحيانا يحجز الإنسان عن الاستفادة ويمنعه أن يستفيد عمن هو دونه. والإمام البخاري رحمه الله قال لا ينبل الرجل، يعني لا يصير الرجل نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو دونه وعمن هو مثله وعمن هو فوقه. يقول الإمام البخاري رحمه الله لا ينبل الرجل، لا يصير الرجل يعني نبيلا حتى يأخذ عمن هو دونه وعمن هو مثله وعمن هو فوقه. لذلك تجد يعني في علماء السلف رضوان الله عليهم تجدهم يعني يأخذون العلم ويستفيدون من ممن هو دونه. أحيانا تجد يعني تقرأ في شيوخ العالم أو كذا فتجده مثلا يقول لك إيه قرأت على فلان وفلان وحضرت دروس فلان وكذا، وتجد بعض من يذكرهم هم دونه يعني في القدر أو المنزلة أو دونه في السن أو كذا، وتجده يعني يعدهم من شيوخه على سبيل يعني التواضع والاستفادة، ويذكر بعض أقرانه وزملائه تجده يعني لا يتكبر يعني على عن أن يذكر أنه استفاد من فلان وفلان من أقرانه. وهذا ما يعرف في علم المصطلح الحديث يعني برواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الأقران اللي يقال لها المدبج، المدبج اللي هو رواية القرين عن قرينه، ورواية الأكابر عن الأصاغر رواية الشيخ عن تلاميذه. فكانت هذه الصور معروفة عند السلف وكثيرة، أن الإنسان يروي عن من هو دونه، ومن أمثلة ذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربوا لنا المثل والقدوة في هذا. فمنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما على المنبر خطيبا فقال إن أخاكم تميما الداري حدثني، إن أخاكم تميما الداري حدثني أنه ركب البحر في سفينة وكذا، وقصة لما ركب البحر فلعب بهم الموج شهرا حتى أووا إلى جزيرة، الجزيرة فيها الدجال والدابة وكذا. فالعلماء قالوا هذا يعني أصل رواية الأكابر عن القصص، النبي صلى الله عليه وسلم يعني روى عن أحد تلاميذه وطلابه. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كثير عنهم كانوا يروون عن الصحابة. قال نبي الله موسى عليه السلام تعلم من الخضر، تعلم من الخضر، مع أن نبي الله موسى عليه السلام بلا شك يعني وأحد أولي العزم من الرسل وأحد الأنبياء المكلمين الذين قال فيهم رب العالمين سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني من الرسل الذين فضلهم الله على بقية الرسل الذين كلمهم الله، من الأنبياء المكلمون منهم نبينا محمد طبعا صلى الله عليه وسلم نبي مكلم كلمه الله تعالى يوم المعراج، وموسى عليه السلام نبي مكلم وغيره. فهو من أولي العزم وكذا، ومع ذلك لم يستنكف يعني عن طلب العلم يعني ممن هو دونه يعني في المنزلة والقدر. الصحابة رضي الله عنهم كثير من هذا، يعني أنهم كانوا يروون عن طلابهم، يعني رواية الصحابي عن تابعي كثيرة، يعني مثل رواية يعني عمر رضي الله عنه وغيره عن كعب الأحبار، كعب الأحبار وهو من التابعين ليس صحابيا من تابعي، روى عنه كثير من الصحابة منهم عمر، كانوا يروون عنه أخبار أهل الكتاب يستفيدون منه في مجال يعني علمه ومجال تخصصه، أنه كان يعني حبرا من أحبار اليهود وكذا، فكانوا يسألونه عن أخبار أهل الكتاب ويروونها عنه ويقولون يعني حدثنا كعب الأحبار يعني أن التوراة فيها كذا وكذا وينقلون عنه. وطبعا عندنا رواية الأقران، يعني أن القرين يروي عن قرينه وزميله. ذكرت لكم مثالا يعني أن الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى هو من تلاميذ الزهري محمد بن شهاب الزهري شيخه، ومع ذلك كان ربما روى عنه بواسطة وبواسطتين وبثلاث وسائط وبأربع وسائط وبخمس وسائط، يعني في بعض الأحيان الإمام الليث بن سعد رحمه الله إمام أهل مصر في زمانه كان يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن شهاب الزهري. محمد شهاب الزهري هذا شيخه مباشرة، بس أحيانا ما يسمع منه مباشرة إنما يسمع الفائدة بوسائط يعني عديدة، فلا يتكبر يعني عن ذكر هؤلاء الوسائط الذين هم يعني من أقرانه وزملائه وكذا، ويحدث عنهم ويروي عنهم. وهم الخمسة دول أنفسهم كل واحد منهم واحد عن آخر، كلهم أيضا أقران يروي بعضهم عن بعض وهكذا. طيب فهنا يعني يوصي بالتواضع ويحذر من الكبر. طبعا الكبر والعياذ بالله تعالى من الكبر، وما ذكر يعني هنا ذكر الكبر والحرص والطمع والحسد كلها من أمراض القلوب، وأمراض القلوب أمراض القلوب والعياذ بالله تعالى أسوأ من أمراض البدن، وذنوب القلوب أعظم من ذنوب الجوارح. ويقول والحسد أول ذنب عصي الله تعالى به، لأن إبليس لعنه الله يعني أول ذنب هو امتناع إبليس عن السجود لآدم، وهذا الذنب يعني حمل عليه الكبر والحسد، يعني أن الأصل أنه حسد آدم عليه السلام قال خلقتني من نار وخلقته من طين، واستكبر كما قال الله سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر يصد الإنسان عن الحق كما قال، يعني يمنع الإنسان من العلم والعمل، يعني الكبر هنا منع إبليس من الإيمان ومنعه من السجود لله تعالى، فالكبر يعني منعه من العلم ومنعه من العمل. واليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوه وقالوا كيف يبعث نبي من يعني كيف يكون النبي الخاتم من بني إسماعيل ولا يكون من بني إسرائيل، وأنزل الله تعالى فيهم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن اللطائف هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلم بالمطر، شبه العلم بالمطر، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام بقى الأراضي، منها أرض يعني أمسكت الماء وارتوت هي به وانتفعت وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهذا إيه الذي يعني يستفيد من العلم هو في نفسه ويفيد الآخرين. فهناك العلم كمثل المطر الغيث، فالمطر ينزل على الأرض، هناك أرض طيبة تقبل هذا الماء فتنتفع هي به في نفسها وتستفيد هذا الماء وتنبت به الكلاء وتنبت به العشب الكثير، يعني تستفيد وتفيد من هذا العلم. وهناك نوع آخر من الأراضي يمسك الماء لا ينتفع هو به ولكن يبقي الماء لاستفادة الآخرين، الأرض الصخرية، بعض الأراضي تكون صخرية فينزل فيها الماء يتجمع فيها الماء فهي تمسك الماء وتحفظه حتى يأتي الآخرون ويأخذون هذا الماء فيروون به ويشربون ويستفيدون منه. فهي الأرض نفسها لم تستفد من الماء شيئا ولكنها حفظته لإفادة الآخرين. فهذا مثل أيضا لبعض الناس الذين يعني يأتيهم العلم فهم لا ينتفعون بالعلم ولكن يجعلهم الله سببا في توصيل هذا العلم إلى الآخرين، يحفظون هذا العلم على الأمة وينقلونه إلى من يستفيد منه ويعمل به. وهذا مثل لمن لا يعمل هو بالعلم في نفسه ولكن يحفظه وينقله للآخرين فيستفيد منه الآخرون ويعملون به. وهناك يعني ومنها وكان منها طائفة يعني هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هناك يعني أرض يعني لا تمسك الماء، يعني أرض منبسطة ليس فيها مثلا تجويف يعني يصلح لإمساك الماء، وفي نفس الوقت نوعية الأرض يعني أرض غير صالحة للزراعة، لا هي تمسك الماء يستفيد به الآخرون ولا هي تنبت يعني الزرع، فالماء ينزل عليها ويمر عليها ويمشي ولا استفادت منه ولا أفادت به الآخرين. فهذه أقسام الناس. فالعلماء يقولون سبحان الله يعني كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعلم بالمطر، فأي الأراضي تنتفع بالمطر أكثر، الأراضي المرتفعة أو المنخفضة؟ المنخفضة، يعني كلما كانت الأرض منخفضة كلما أمسكت يعني كمية أكبر من المطر. فلذلك العلماء يقولون يعني إن الإنسان يعني كلما كان متواضعا التواضع هو الانخفاض يعني والكبر العلو، يعني كلما تواضع الإنسان كلما كان إمساكه للعلم كلما كان يعني علمه أعظم وأكبر، على قدر يعني تواضع الإنسان على قدر امتلائه بالعلم وكثرة ما يصيبه من العلم، وعلى قدر يعني علوه تعاليه وارتفاعه يعني وتكبره على قدر ما يقل انتفاعه بالعلم ولا يستفيد منه شيئا. وهذا يعني معنى البيت الذي استشهد به المؤلف، يقول العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، يعني العلم يعني لا يفيد المتعالي كما أن السيل لا يفيد المكان العالي، يعني المكان العالي لا ينتفع بالسيل، يعني يأتيه ماء كثير وغزير ولا ينتفع به المكان العالي. والإنسان المتعالي نفس الشيء كما ذكرنا أن يعني مثل العلم بالمطر، وكل ما كان الإنسان أخفض يعني وأكثر تواضعا كلما امتلأ علما واستفاد به. فالعلم يعني حرب للفتى المتعالي، يعني يحاربه بمعنى يعني يتضاد معه ولا يستفيد المتعالي من العلم، كما أن المكان العالي يعني لا يستفيد من السيل ولا ينتفع به. الكبر يعني كبيرة عظيمة من أسباب الصرف عن الهداية والصرف عن الاستفادة. يعني الكبر يصرف الإنسان عن الهداية والاستفادة، وهذا مصداق قول الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال سبحانه: إنه لا يحب المستكبرين. فالله سبحانه وتعالى لا يحب المستكبرين، ويطبع على قلوبهم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال بعض السلف: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين، المرة عندما كان في صلب أبيه، ومرة من رحم أمه. فيعني هذا أدعى به إلى أن يتواضع ومع ذلك يتكبر. وقال بعض السلف أيضا: الإنسان أوله نطفة نذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة. فعلام الكبر يعني لما تتكبر أنت أيها الإنسان؟ أولك نطفة نذرة، يعني بداية خلقه نطفة من ماء مهين، يعني الناس تستقذره يعني الطباع، ويعني تنظف مكانه وتزيله وكذا. وآخره جيفة قذرة، بعدما يموت يصبح جيفة منتنة ورائحتها كريهة، والناس يدفنونها في التراب حتى لا يتأذوا من نتن ريحها. وهو بين ذلك يحمل العذرة، يعني يحمل الغائط، يعني أكرمكم الله، أثناء ما بين بداية خلقه إلى مماته القذر يعني والنجس محمول معه دائما. فعلام الكبر يعني لماذا تتكبر يعني وأنت يعني حالك بهذا الشكل. وقال بعض السلف: ما دخل امرأ قط شيء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ما دخله من ذلك قل أو كثر. بعض السلف قالوا: ما دخل امرأ قط شيء من الكبر إلا نقص من عقله بمقدار ما دخله من الكبر قل أم كثر. يعني كل يعني ذرة من الكبر تؤدي إلى نقصان في العقل، كلما ازداد الإنسان كبرا كلما ازداد يعني سفها ونقصان عقل. لذلك قالوا: أحمق الناس المتكبر. أحمق الناس المتكبر، أعظم الناس حمقا المتكبر. ودليل حمقه أنه يحسب نفسه عظيما وأنه ذو جاه ومنزلة عند الناس، وهو أحقر يعني إنسان عندهم، وحتى الذين يتظاهرون باحترامه أو كذا إنما يكون هذا لمصالح دنيوية مثلا لهم عنده وكذا، مجرد ما تنقضي مصلحتهم ربما خرجوا من مجلسه يسبونه ويهزؤون به ويسخرون، وهو لا يشعر بسبب نقصان عقله وحمقه، فلا يعرف قدر نفسه. وحذر رب العالمين سبحانه وتعالى من الكبر في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. يعني كما أن الإنسان يعني لا يرضى أن يشاركه أحد في إزاره وردائه، فكذلك رب العالمين سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى لا يرضى أن يشاركه أحد في ردائه الذي هو الكبرياء، ولا في إزاره الذي هو العز. والمتكبرون توعدهم الله تعالى بالذل والهوان في الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كهيئة النملة، في صور الرجال، يعني أجسام صغيرة، يعني شكله شكل رجل لكن حجمه حجم النملة. يغشاهم الذل في كل مكان، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. فالجزاء من جنس العمل، يعني هذا المتكبر الذي يمشي يعني متطاولا على الآخرين ومفتخرا بنفسه، جزاؤه أنه يهينه الله تعالى ويطأه الناس، يعني لا يشعرون بوجوده، بالإضافة إلى ما ينتظره من العذاب الأليم. وقد حذر الله تعالى من التطاول يعني في المشية، قال سبحانه وتعالى في وصايا لقمان لابنه، قال إيه؟ واقصد في مشيك واغضض من صوتك، واقصد في مشيك ولا تمشي في الأرض، في أكثر من آية، يعني في آية سورة الإسراء اللي هي إيه؟ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ووصية لقمان عليه السلام لابنه قال إيه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تصعد خدك للناس ولا واقصد في مشيك واغضض من صوتك. نعم. وقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، مواضع كثيرة. يعني هو تصعير الخد للناس هو النظر إليهم، يعني إمالة الخد إليهم يعني على سبيل الكبر والازدراء للآخرين والتعالي وكذا. فأمر يعني يعني الإنسان لا يصعر خده للناس، يعني لا تنظر إليهم نظرة احتقار وازدراء. وأوصاه أن يقتصد في المشي، يعني لا يمشي مشية المتكبر والمتعالي. وأخبر أن الله سبحانه وتعالى لا يحب كل مختال فخور. والكبر يعني كما أنه حجاب عن العلم فهو حجاب عن الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر يصد الإنسان عن خصال الخير، يمنعه من التعلم، يمنعه من إعانة المسلمين، يمنعه من حسن الخلق مع زملائه المتعلمين، يمنعه من حسن الخلق مع المعلم، ويحمله على الغضب والحسد والعجب والغيبة والنميمة وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم في هيئته ومشيته وجميع أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فنختم يعني هذه الوصية العظيمة بالأثر الذي أورده المؤلف حفظه الله. قال طبعا قبل ذلك يعني يقول أن التواضع كما أن الكبر السبب للذل والهوان، فالتواضع سبب للرفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. كما أن الكبر السبب للذل فالتواضع سبب للرفعة. نختم بهذا الأثر الذي أورده المؤلف حفظه الله. قال: عن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى. الإمام عبد الله ابن الإمام يعني يروي عن أبيه اللي هو بكر ابن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى. قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق قلبه، يعني خشع قلبه وأصابته رقة، فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر له، لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، واقف في عرفة يعني مع آلاف الحجاج وعشرات الآلاف ربما مئات الآلاف من البشر، فيقول يعني لولا أني فيهم يعني لقلت إن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهؤلاء الجمع لما يرى من تضرع الناس وخشوعهم وتضرعهم إلى الله وسيم الصلاح والخير عليه. فهذه نظرته لنفسه أنه يعني يهضم نفسه ويزري بنفسه، بحيث يعني أنه يعني يظن أنه أحقر إنسان وأقل إنسان. هكذا يعني ينبغي للمؤمن أنه لا يكون عنده إعجاب بنفسه، لأن المؤمن يعني هو يعني أبصر الناس بعيوب نفسه. مفترض أن المؤمن يعني هو أعلم بنفسه وأعلم بأخطائه وأعلم بعيوبه وما عنده من التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو يحسن الظن بالآخرين، يعني هو يحسن الظن بجميع الناس ويظن بهم يعني الظن الحسن، وفي نفس الوقت هو يعلم من نفسه يعني التقصير والإساءة وكذا. فهذا الإمام يعني رأى أنه يعني أحقر إنسان في الموقف، وأنه لو حرم الناس المغفرة فسيكون ذلك يعني بسببه هو لا بسبب يعني أحد آخر. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن يعني من التواضع وهضم النفس وخفض الجناح وإحسان الظن بالآخرين. طيب هنا سؤال، مش عارف إذا كان في وقت. طيب نعم، إذا أحببت تغلق الشريط ممكن نجيب. نعم ممكن نغلق الشريط. طيب إحدى الأخوات الفضليات تسأل تقول: عندما يشرع المسلم في طلب العلم يزداد ترصد الشيطان له في كل طريق ومع كل خطوة يخطوها لطلب العلم، وقد ذكرتم يعني بالترغيب بأن يسير طالب العلم إلى ربه بين الرجاء والخوف، كيف يفرق طالب العلم بين ما هو محمود من خوف ورجاء كأن يخاف ألا يصدق النية في طلب العلم وأن يدخل في نفسه بعض الرياء ويرجو أن يقبل الله منه عمله، وبين ما قد يوسوس به الشيطان يعني بأن عمله ليس إلا رياء وسمعة فيحبطه أو يهول له أخطاءه إذا أخطأ، كيف العلاج وكيف يستطيع طالب العلم أن يفرق بين ما هو محمود وما هو مذموم من الخوف وكذا؟ يعني خلاصة ذلك طبعا إن أولا يعني نشكر يعني الأخت السائلة أن هذا السؤال يعني يدل على يعني الخير، وهو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم أنه يتهم نفسه يعني ويعني يكون عنده خوف أن يكون مرائيا أو يكون من أهل السمعة وكذا، وهذا الذي كان السلف رضوان الله عليهم يخافونه على أنفسهم، كانوا يخافون على أنفسهم النفاق ويتهمون أنفسهم بالنفاق، كما جاء عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه، ما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. قال الحسن البصري عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. فالقصد أن هذا شعور طيب من المؤمن يعني يخاف أن يكون منافقا، القصد هو النفاق العملي يعني مش النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي اللي هو الإنسان يعني يكون كافرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. إن شاء الله المؤمن يعني يوقن من نفسه أنه بإذن الله يعني مؤمن ظاهرا وباطنا إن شاء الله من جهة يعني أركان الإيمان الستة، وأنه يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، لكن الذي يخاف هو النفاق العملي، أنه يخاف أن يكون يعني سريرته يعني ليست كعلانيته، وأنه يعني يبطن سريرة سيئة ويظهر علانية صالحة، فهذا شيء يعني محمود، هذا من الخوف المحمود ليس من الخوف المذموم، هذا من الخوف المحمود أن الإنسان يعني يتهم نفسه بأنه فيه يعني نفاق عملي وأنه ربما يبطن يعني سريرة سيئة ليست كالعلانية التي يراها الناس منه، والناس يتوقعون منه أنه يعني في السريرة على درجة يعني عالية من العبادة يعني والإقبال على الله وكذا، ولكن هو يعني دائما يتهم نفسه بأنه ليس كذلك، وكان ينبغي أن تكون سريرته أحسن مما هي عليه من الاجتهاد في الطاعة والبعد أكثر عن المعصية. لكن الخلاصة يعني أن الخوف الضابط يعني الذي يفرق بين الخوف المحمود والخوف واليأس والقنوط المذموم، يعني المذموم هو اليأس والقنوط ليس الخوف المحمود، فالفرق بينهما أن اليأس أو القنوط المذموم هو الذي يقعد الإنسان عن الخير ويجعله يترك الطاعة، فهذا هو المذموم، وأما الخوف المحمود فهو الذي يحجز الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى ولا يحجزه عن الطاعة، يجعله يزداد إقبالا على الطاعة ويزداد بعدا عن المعصية. يعني الخوف المحمود الذي يحبه الله تعالى الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى خشية تجعله يخاف أن يعصي الله تعالى ويزداد، تجعله يزداد في الإقبال على الطاعات حتى تكفر عنه إن الحسنات يذهبن السيئات، يزداد في الإقبال على الطاعة حتى تذهب هذه الطاعات سيئاته ويزداد يعني بعدا عن معصية الله. فطالما وجد الإنسان يعني أن الخوف الذي عنده من الله سبحانه وتعالى أحدث له هذا الأثر، أن الخوف الذي عنده من الله يجعله يعني يجتنب المعصية ويزداد إقبالا على الطاعة، وإذا أخطأ يعني يتألم ويندم ويبادر بالتوبة والاستغفار وكذا، إذن هذا خوف محمود يحبه الله تعالى وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. لكن إذا الإنسان وجد نفسه أنه عندما يريد أن يطلب العلم يأتيه الشيطان ويقول له لا أنت ستطلب العلم رياء، اترك طلب العلم، يريد أن يتصدق يقول له لا والله لأن أنت لو تصدقت كده هيبقى الصدقة دي مش خالصة فأترك الصدقة، يريد أن يصلي مثلا نافلة أمام الناس أو كذا يقول له والله أنت لو صليتها الوقت هتبقى كده رياء فأترك الصلاة. فإذا وجد أن الخوف الذي عنده خوف يحجزه عن الصلاة ويحجزه عن الصدقة ويحجزه عن طلب العلم، يعلم أن هذا من تلبيس الشيطان عليه وهذا من تلاعب إبليس به. الشيطان يأتي إلى الإنسان المؤمن ويوهمه أنه يعني من باب الخوف من الله سبحانه وتعالى أنه لا يطلب العلم وأنه لا يتصدق وأنه لا يتصدر في أي باب من الخير، لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر. والشيطان لا يقول له أن هذا يعني من باب اليأس والقنوط وكذا، وإنما يوهمه أن ذلك يعني بسبب التقوى والخوف من الله وكذا، وهذا من تلاعب الشيطان، لأن الخوف من الله لا يمنع الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى. أتقى الناس وأخشاهم لله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام وسلفنا الصالح رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا. ومع ذلك هل خشية النبي صلى الله عليه وسلم من الله منعته أن يتصدق أمام الناس أو منعته أن يصلي أمام الناس أو منعته أن يعلم العلم أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر؟ أبدا ما منعته من ذلك، رغم أنه أخشى الناس لله ومع ذلك كان يعمل هذه الأعمال ويخلص النية لله سبحانه وتعالى. كذلك الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح ما منهم أحد إلا وتعلم وعلم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتصدق وصلى وعمل أعمال الخير العظيمة أمام الناس، وهو يجاهد نفسه في إصلاح النية، يعني يعمل الخير أمام الناس وفي غيابهم. لكن هنا طبعا إيه الذي يدلك على أنك إن شاء الله يعني مخلص وأنك لست مرائيا، أنك يعني تجد نفسك أنك تعمل هذه الأعمال في وجود الناس أو في غيابهم، يعني مش بس أنك أمام الناس، لأنك تتصدق أحيانا أمام الناس وأحيانا في غيابهم وتصلي أمامهم وفي غيابهم وتتعلم وتعلم أمامهم وفي غيابهم. إذا وجدت أنك يعني أيضا إذا خلوت بنفسك يعني لم تترك ما تعمله من الخير أمام الناس، لم تتركه عندما تخلو بنفسك، وإذا أنت على طريق الخير يعني والخوف الذي عندك خوف محمود لم يحجزك عن طاعة الله سبحانه. الخلاصة يعني أن الخوف الذي يحجز عن طاعة الله ويجعل الإنسان يتقاعس عن الطاعات بزعم الخوف من الرياء والخوف من العجب والخوف من السمعة، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان وهذا من اليأس والقنوط من رحمة الله. وأما الخوف المحمود فهو الخوف الذي يعطي الإنسان دافعا أكبر للازدياد في الطاعة ويعطي الإنسان يعني دافعا أكبر في البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.